وجوب أمر الإمام الناس بالصلاة في الجماعة والأخذ على أيديهم في ذلك، وقد يقال فيه جواز تحريق بالنار في مثل هذه الحال. وفي بعض الروايات ولو حبوا على المرافق والركب، يعني يحبو على الأرض على الركب وهذا المرفق. نعم. باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا فأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا ورد في حديث أنس من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، و في حديث ألا رجل صدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه قال: هذان جماعة. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. الصلاة هي التي منعته و يعني حبسته في المسجد. هذا يعني لأن قلبه متعلق بالمسجد وبصلاة الجماعة وله نيات، ولا يكون هذا إلا بأمرين: الإخلاص ويعني الإخلاص والاحتساب في هذا، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على عبادته. ولذلك جاء في الحديث: ورجل قلبه معلق في المساجد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاوق عيناه. رجل قلبه معلق المساجد من حبها، يعني إذا خرج منه يعني يتمنى أن يعود وأن يرجع إليه. ومن يلاحظ هذه الأحاديث يجد أن يعني أنها مبنية كلها على أعمال قلوب. يحيى هو القطان وعبيد الله بن عمر العمري، فغالبا الأعمال التي فيها فضائل عظيمة تكون متعلقة بالقلوب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام إيمانا، ليست أعمال فقط وأفعال جوارح. فينبغي أن تعتني بقلبك جدا. فهنا الإمام العادل الذي حمله العدل هو تقوى الله وخوفه منه، شاب نشأ في عبادة ربه، شاب وعنده مقدرة أن يذهب يمينا وشمالا ولكنه آثر عبادة الله سبحانه وتعالى هذا بمحبته لله. ورجل قلبه باطنه معلق في المساجد من حبها، ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى يعني صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مخلص في هذا وحريص على إخفاء عمله، ورجل ذكر الله خاليا وحده ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه من الجليل. فهذه كلها أعمال عظيمة وهي أعمال قلبية. ومعنى يظله الله في ظله، يعني ما معنى في ظله؟ في ظل عرشه. قد جاء هذا في حديث آخر أو في رواية أخرى عند سعيد المنصور، لكن في رواية من أمر معسرا فقط، حتى من أمر معسرا وضع له ظل الله تبلي عرشه ولا ظل إلا ظله، هو المقصود هذا ظل العرش. نعم. هو حديث سلمان انه في ظل عرشه، تقول ضعف الشيخ الألباني. لا، في حديث سلمان يقول عن سعيد المنصور بإسناد الحسن الحافظ. هو متحابين في الله في ظل العرش. التحاب في الله أظن معروف مفهوم، ولا اجتمع على محبة الله سبحانه وتعالى واجتمع على الخير، ولما فرقهم الموت فرقهم شيء ظلوا على هذا حتى تفرق عليه. وأكثر محبة الناس اليوم ليست لله وإنما للدنيا، إما أنه يحبه لأنه صديقه قديم، إما أنه يحبه لأنه يعني يبتغي منه شيء أو يبغي منه مال أو جاه أو مساعدة أو شيء أو يعني غير ذلك، يحبه لأنه من قبيلته لأنه من عشيرته. فولاؤه له ومحبته له ليست لله، ولذلك ما كان لغير الله انقطع انفصل وما كان لله دام واتصل، فيجتمع حتى يتفرق على هذا، يفرق بينهما الموت أو يفرق بينهما سفر أو انتقال من مكان إلى مكان، لكنهما يعني يظلان على حبهما لله سبحانه وتعالى إلى آخر شيء. ومن السنة أن يقول له إذا أحبه في الله أن يخبره بهذا، في بعض الروايات ورجلان قال كل منهما الآخر إني أحبك في الله. نعم. لكن المحبة هذه يعني هي درجات، هي درجات، على قدر ما هو سلفي وحريص على السنة وحريص على العمل بها والدعوة إليها ويدعو إلى السلفية على قدر ما تكون محبتك له، وكلما نزلت نزلت هذه يعني نزل الحرص والتمسك نزلت هذه المحبة. في محبة عامة المسلمين هم أولى بل هم واجب علي أن أحبهم في عموم المسلمين، والكفار يجب علي أن أبغضهم في عموم الكفار. أعطوني أو لم يعطوني، هم كلهم سواء في هذا، والمسلمون كذلك عاملوني بإحسان أعطوني أو لم يعطوني، المهم لهم درجة من المحبة بتوحيدهم وقولهم لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك الناس متفاوتون في هذا الأمر. يا نايم. نعم. شكرا. بعض يقول مثلا فلان أحبه في الله ويعني يتعلق به ويصاحبه ويلازمه، لكن يراه لا يلزم هذا اللزوم لمن هو يعني أقرب إلى الله من الأول في الظاهر، يعني أحسن من خلقا وأكثر عبادة وطلبا للعلم نحو ذلك، أقرب منه إلى الله فيما يبدو، مع ذلك يحب هذا أكثر، فهل هذا فيه يعني؟ طبعا هذا ميزان يعني غير منضبط وغير صحيح، يعني ينبغي أن تكون المحبة لذاك أكثر، ويحدث شيء طبيعي عند في النفوس وهي أن صاحب العبادة والطاعة والخشية إذا التقى مع صاحب معصية ففي نوع من النفرة موجودة في النفوس والوحشة يجدها العاصي من الطائع، فيتآلف أكثر مع من كان على شاكلته ومن كان في درجته أو قريب من درجته في يعني في المعصية. فهذه هذا يعني ينبغي أن يعالج نفسه، لكن الصحيح أن أحب الناس إلينا يجب أن يكون هو من أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل، وهكذا ثم الصحابة، بل على درجات الصحابة وهكذا، ففي حتى يكون في زمانه كذلك، يعني المشايخ العلم والهدى يكونون في درجة أعلى من غيرهم، وهكذا تنزل إلى أن تجد صاحبك وصديقك هذا يصل لمنزلة يعني من أدنى المنازل تعتبر ينبغي أن تكون في قلبك. لماذا؟ لأنه عادي، يعني ما هو معروف لا بطاعة ولا بخشية ولا بكذا، إيش علاقتك ما هي؟ أما الأشياء الودية لأنه جار ولأنه صديق أو هي زوجة أو ولد، هذه أشياء يعني محبة كما يقال فطرية هكذا، لكن ما هي ما في الله ولا لله ولا لها دخل بالمحبة في الله والأجر في المحبة في الله عز وجل. لأنه كثير من يدعي أو يظن أن هذه لله يلبسها بهذا اللباس وهي ليست كذلك، بل قد يكون هذا من أعدى الأعداء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فقد يكون هذا سبب يعني من أسباب ضلالك وأسباب عياذ بالله. ولذلك حذرك الله حتى من زوجتك ومن ولدك أن يكون عدوا لك، أن يكون عدوا لك وهو في الظاهر أنه إيش يعني حبيبتي وحبي وعمري وهي كلها جهنم وسقر، يا ذنب الله أخذك على جهنم. ليش؟ لأنها لأنك تعصي الله الغفلة، يعني كل أحاديث التي جاءت في التحذير فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فأي نساء؟ هو النساء زي زوجتك هذه، يعني النساء الصحابة كانوا يعني عالم صيعة مع النسوان في الشوارع، لا، الآيات هذه التي نزلت والحذر من فتنة النساء والنصوص والأحاديث كلها في يعني في في في الزوجة وفي من تكون معهم النساء، لأن هذه فتنتها فتنة عظيمة. طبعا يدخل الأخرى فيها، لكن أنت ما لك علاقة بالبعيدة، العلاقة الكبرى والعلاقة التي تكون بينك والفتنة التي تحدث تحدث بفتنة الزوجة وفتنة يعني المرأة التي تهلك التي تشغلك عن طاعة الله. المرأة في الشارع مش تشغلك عن طاعة الله في إيش؟ بعيد عنك وتبعيد عنها ولا تعلق بها. نعم. بعض لأنه هذا الفهم له وجه، يفهم أنه اجتمع عليه وافترق عليه، أن سبب اجتماعه ما هو الله وسبب افتراقه ما هو الله، فإنه يعني صاحبه وأحبه ما دام موافقا لمراد الله، فلما خالف ذلك تركه وهجره وقطعه في الله، فيقول اجتمع عليه وافترق عليه، هل هذا له وجه؟ قال ماذا قال الحافظ هنا؟ نوت. نعم هذا الذي أعرفه. كان سؤال محمد كان عن هذا. محمد كان سؤال كان عن هذا. هو السائل قال إيش معناه يعني؟ قال فأنا افترق عليه، يعني كان شو هذا المعنى؟ نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. ما هو وبيص؟ نعم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. النزل هو المكان الذي يعد للضيف ويجهز، مثل الديوان أو المجلس أو المكان الذي يكون للضيف يكون دائما مهيأ ونظيف ومرتب ومجهز للضيوف، كذلك هذا يعد له منازل في الجنة بغدوه المسجد ورجوعه. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحيلة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحيلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك وقال ابن إسحاق عن سعد بن عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. بحينة أمه وقال بابي إذا أخير الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعدما أقيمت الصلاة سواء كان يعني داخلا الصلاة من قبل أو أحدث الصلاة بعدما أقيمت، فكل هذا داخل فيها، بمعنى أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في تحية المسجد أو هو يصلي الراتبة مثلا فينبغي أن يخرج من الصلاة لأجل صلاة الجماعة وصلاة الفريضة، إنه كيف يعني هنا تعارض نافلة مع فريضة، كيف يظل في النافلة ويدع الفريضة، ولا يقول مثلا ولا ينبغي يعني أن يقول أني سأنهي الصلاة هذه ثم أدخل في صلاة الفريضة، لأن الدخول بداية صلاة الفريضة فرض عليه، فتأخيره هذا يأثم به، تأخيره عن الصلاة يأثم به ما دام أنه شهد الصلاة، فيجب أن يدخل مع المسلمين ولا ينشغل بأي شيء آخر غير الصلاة. وهذا طبعا يرد على هؤلاء الذين يأتون إلى صلاة مثلا الفجر وقد أقيمت الصلاة، بل والناس يصلون ويظلون يتنفلون ويصلون ركعتي الفجر قبل الصلاة، وهذه مشهورة عندهم جدا عند القوم في التشهد، ولو كان في التشهد يسلم. يعني يقول الشيخ الألباني سألته عن هذا فقال إذا علم أنه يدرك تكبيرة الإحرام وفي نهاية صلاته وأن الإمام مثلا يصف الصفوف وكذا يتأخر بعض الشيء فيكمل صلاته ويجمع بين الأمرين، لكن إذا ما أدرك تكبيرة الإحرام يخرج ويدخل في الصلاة مع الإمام، وإذا خرج يخرج بغير التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جابذ رجل، حديث ابن عباس، ابن عباس الذي جابذ رجل، ابن عباس أيوة، قال ابن عباس كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجاد بني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتصلي الصبح أربعا، فالظاهر أنه خرج غير تسليم، ولا يدخل هذا في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأنه هنا يعني مثل الذي يخرج من الصلاة لعلة، هنا علة قوية جدا. وفي رواية لهذا الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر، قال ولا ركعتي الفجر. نعم يقول حافظ إسناده حسن. التحليل والتكبير والتسليم هذا عموم، وهنا يعني يحتمل قد يكون بعض الناس فلا نعمل به ذلك. لا، ما هو على العموم، في بعض الحالات نعم، يعني إذا كان الصلاة لا يعني لا تقع في هذا الوقت أو لا تقع صحيحة، كان ينتقد وضوءه مثلا في الصلاة فهذا يخرج غير تسليم، هنا مثلا هذه نافلة التي هو فيها وهذه فريضة، فلا تجوز النافلة في هذه الحال ويخرج غير التسليم. أما الرجل الذي كان مع معاذ فصلاته صحيحة فيخرج خرج بتسليم. كيف يعتقد أن حرمت له صلاة السنة موجودة فريضة؟ نعم. إذا انتقض الوضوء بطل. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أطلب الوضوء دخلنا على المسجد بداية صلاة حياة المسجد ثم سنة الفجر القبلية أم تجمعهما كلاهما بنية واحدة؟ لا، هي نية واحدة صح، لكن ما تجمعهما. يعني أنت بنية الراتبة تصلي نية الراتبة، وهذه نية تسقط تحية المسجد لأنك تكون قد حققت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل أن يجلس. نفس الشيء، نفس الشيء، ركعتين. يعني أنت صليت ركعتين وزيادة في الصلاة. رواية إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أذكر كان الشيخ الألباني ضعفها. ها ها، موجود عندك صحيح؟ نعم. لا، أنا أقول التي أقيمت، وهذا ما في خلاف على حديثنا. ها؟ نعم، هو حديث ترجمة هذا رواه مسلم. يقول ضعف الشيخ الألباني ضعيف الجامع. الذي ذكرته جذب الرجل ليس الكهن، لأنه كان يصلي بعدما أخذ الصلاة لم يخرج. وكلم الرجل وبينه وبينه، فالناس اجتمعوا عليه، ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الصبح أربعا والعجيب أن الحديث سيق في صلاة الصبح التي فيها يعني يخالف الحنفية فيها في صلاة الصبح، ومن باب أولى ما دون ذلك من الصلوات، لأن الصبح ركعتي الفجر يعني فيها فضل عظيم. فإذا كانت هذه يعني يخرج منها فمن باب أولى الصلوات الأخرى. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص بن الغياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود عن إبراهيم قال الأسود قال

المريض الذي لا يستطيع. لا يعني هذا كان مريضا مرضا لم يمنعه من صلاة الجماعة مع أنه ما يستطيع حمل رجله ورفع رجله على الأرض من شدة المرض، ولكن مع ذلك ما ترك صلاة الجماعة. ليس أيها الأخوة الجماعة بل له حد الموجودة خفة يعني قام إلى المسجد. في أن العدل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم باستئذانه لأزواجه أن يمرض في بيت عائشة، ويكون في هذا إثقال عليه إذا كان يتنقل كل واحدة كل يوم في بيت واحدة. وكذلك على النساء أن يأذن وتكون أنانية المرأة، وأكثر النساء فيهن أنانية في مثل هذه الأمور بسبب الغيرة بسبب كذا، ولا تجد في كثير من النساء حب لأزواجهن وكلام فقط. المرأة تقول أنا أحبك وكذابة، لا تحب ولا شيء، تحب نفسها. لو أنها تحبه لأذنت له وضحت لأجله، يبقى الرجل مع زوجته 20-30 سنة وأكثر، تقول له أحبك وهو يقول له هو يخلص ولا يريد أن يزعجها بزواج عليها، ويحبها فعلا ويضحي بأشياء كثيرة لنفسه، وهي كذابة تقول أحبك ولا تضحي له سنة واحدة ولا شهر واحد يتزوج عليها. فهي لو صادقة تضحت لأجله وتحملت هذا فعلا حب حقيقي، هذا الميزان الحب الحقيقي. لو فعلت هذا فعلا تحبه، ما فعلت يعني هي لا تحب، كذاب. وقال آثمة في كان لا يراجع بعد الثالث. نعم لا يراجع بعد الثلاثة. نعم صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد الثلاثة. لا يعني تقولنا شيئا وتريدنا شيئا آخر، لأنه يعني امرأة العزيز دعت النسوة وأرادت من النسوة يعني هذا يحتمل أمرين على كل حال، إما أن المكر والكيد منها أن يرينا يوسف فيعذرنها في حبها له، أو أن النساء تكلمنا بهذا الكلام لأجل أن يرينا يوسف حتى تدخلهن عليه أو تدخله عليهم. لكن شفنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من باب الغضب والملاطفة أن تقول في ملاطفة النبي لأزواجه. لا هذا يعني لبيان حال النساء في يعني حقيقة حال النساء في المكر، ولكن لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا إلا لما أكثرن، وأمر عائشة ولم يفعل يعني ولم يقل هذه الكلمة إلا بعد ثلاث. نعم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن للصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.

فحالة نفسية شديدة جدا، وقد يكون في مرض، قد يكون رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة لهم بسبب يعني ما يلقون، أشياء كثيرة جدا ما تحمل أنت فعل مثل هذا تضرب به نصوص عامة. هذا والعجيب أن مثل هؤلاء وهم من طبعا مشايخ من السلفيين يسألون مثل هذه الأدلة مع معرفتهم الجيدة بأصول الفقه وقواعد العلم وأنه وقائع العيان كذا، عند التطبيق سبحان الله يختلف. فالأمر يحتاج إلى بصيرة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليست القضية قضية علم. فأكثر مشايخ وعلماء الأصول ما يعرفون يعني أن ينزلوا أو يستعملوا أدلة من ناحية الفقهية، لا يحسنون هذا، بل ويعني قد يعني لا يوفق في كثير من الأحيان بسبب اعتماده على هذه الأصول، يظنون أن هذا يعني بالأصول التي عنده أو بمعرفته بهذا أنه سيخرج بمسألة وجواب صحيح. لا، القضية قضية توفيق، قبل كل شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما أنت إلا سبب، فلا تعتمد على نفسك في